Oh, Thank you.

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بإذن الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قولوا آمين. الأول قبله وبعدين نقول آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بإذن الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. قولوا آمين. الأول أبلغ وبعدين نقول أمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. Oh! وتوب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم لا تجعلنا في مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مرضا الا شفيته ولا مكروبا الا فرجت كربه ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها ووفقتها يا ارحم الراحمين وصدق الله العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين